بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يدل على هذا المعنى. في قبله يا شيخ، قبله بأسطر. ها؟ أيوة. قال مجاهد في قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى بعدها. نعم، أسطر، خمسة أسطر تقريبا قبل الكراحة. كما قال في آية البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهؤلاء هم المتبعون للكتاب، كما في قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وإذا لم يضل فهو متبع مهتد، وإذا لم يشقى فهو محروم، فهو مرحوم. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالين. فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله، مستحقين لجنته بلا عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. كان سابقا تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى آخره. وقول مجاهد وغيره في تفسير مثل هذه الآيات: فالذي يخاف مقام ربه هم المفلحون وهم المتقون وهم المذكورون في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم في آخر آية البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهؤلاء هم المتبعون للكتاب، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا التلازم بين الخوف من الله وبين تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وبين الذين اتصفوا بصفات أهل البر، فوصفهم في الأخير فقال: وأولئك هم المتقون. وهؤلاء أيضا هم الذين يتبعون الكتاب فيسيرون على الطريق المستقيم، فلا يضلون ولا يشقون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماذا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول: هذه المعاني التي يستحق بها أهلها الجنة تدل على أنهم أتوا بما أوجب الله من الإيمان. هذه خلاصة: أتوا بالإيمان الواجب، لأنه قد علق حالهم وما أتوا به بالتقوى وبالفلاح وبعدم الضلال وبالتقوى الخروج من باب الشقاوة وبالسير على الطريق المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدل هذا كله على أن هذه من الأمور المتعلقة بالإيمان. وكما لا يخفى عليكم من استطراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما مضى وفيما سيأتي أيضا، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يركز على هذه القضية تركيزا تاما ليقرر من خلالها أن مسألة الإيمان تتلازم بها عدة أمور، وليست كما يفهمه كثير من ضل في هذا الباب بحيث يجعلها قضية معينة ليس لها لوازم، فارتباط الظاهر بالباطن، سلوك طريق الهداية يجعله بعيدا عن طريق الشقاوة، الإتيان بما أمر الله به تقوى لله وخوفا من الله عز وجل، هذه كلها متلازمة في الدلالة على الإيمان الذي به يستحق صاحبه عدة صفات: الأولى أنه مهتد، الثانية أنه بعيد عن طرق الضلالة، الثالث أنه من المصلحين، الرابع أنه من أهل الجنة. فكيف يستحق هذه الصفات من لا تستقيم حاله وأفعاله وأقواله على اتباع الكتاب والسنة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى يأتي بعد قليل أيضا وفي أيضا الدروس القادمة ما يشرح هذه المسألة. نعم يا شيخ. ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. هذه آيات مهمة الوقوف عندها. إنما يخشى الله من عباده العلماء، سيأتي بيان أنه ليس المقصود به مجرد المعرفة، بل سيأتينا أن المنافقين عندهم معرفة وعندهم علم، فهل يخشون الله؟ وهل هم من المؤمنين المتقين الذين مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم؟ الجواب كلا. كما أن اليهود والنصارى عندهم علم ويعرفون الحق، فهل هم يخشون الله؟ الجواب كلا. ومن هنا قال الله عز وجل في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر المفسرون أن المقصود به يخشى الله عز وجل العالم بالله وبما يجب له، بحيث يخضع قلبه ويخشى ويخاف ويخضع فيعمل بطاعة الله. هؤلاء هم العلماء، وهذا هو العالم الذي مدحه الله عز وجل. وإلا فهناك أنواع من أهل العلم غير ممدوحين وإن كانوا متصفين بالعلم والمعرفة في مسائل الدين. فقوله تعالى في هذه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما هي الخشية؟ وأين محلها؟ وما مقتضاها؟ وما هي لوازمها؟ هذه الخشية بلا شك أنها تجمع بين شرطين: أحدهما العلم الصحيح بالله، لأن العلم إذا كان ضلالا وبدعة أدى بصاحبه إلى الانحراف، والثانية أن يتحول العلم إلى إيمان في القلب، فمعرفة العبد بالله تقتضي أن يخاف الله وأن يرجوه وأن يعبده وأن يستقيم على منهاجه وأن يخلص له الأعمال. هذا هو معنى العلم. وإلا فمجرد العلم فقط، إذا لم ينتقل العلم إلى عمل قلب وخشية لله عز وجل فهذا علم ناقص، بل قد يكون حجة على صاحبه وعليه. فماذا قال العلماء؟ ليس كل من علم بالله فهو يخشى الله، قالوا كل من خشي الله فهو عالم. انتبه لهذا الميزان، كل من خشي الله عز وجل فهو عالم. فقد يكون قليل العلم لكنه يخشى الله فهو عالم بالله، وقد يكون كثير العلم ويخشى الله فجمع بين الخيرين فهو أيضا عالم حقا بحسب التسمية الصحيحة للعلماء. فإذا كان كذلك فقد يكون من المؤمنين من علمه قليل لكن خشيته لله واستقامته على دينه تبارك وتعالى كبيرة، فيكونون من العلماء بالله. هذه الحالة هي رحمة من الله عز وجل، لأنه لو صارت منزلة الخشية والمنزلة عند الله في الآخرة منحصرة بمن عنده المعرفة بالعلوم لما كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يخشى الله إلا القليل. لكن من رحمة الله عز وجل أنه علق الأمر بالخشية، فلو كان قليل العلم لكنه مستقيما على منهاج ربه عابدا لله قلبه قد عمر بخشية الله فهو من العلماء. فكل من خشي الله عز وجل فهو عالم. ومن هنا جاء تفسيرها بالآية الثانية التي في سورة الزمر، يقول الله عز وجل فيها، وهذه مفسرة للآية السابقة: أمن هو قانت عابد لله آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، خمس صفات. ثم قال تعالى في التعقيب في هذه الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه الآية في سورة الزمر جاءت في سياق التوحيد، ولهذا الآية التي قبلها ختمت بقوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل. وقوله تبارك وتعالى أمن على القراءة المعروفة لحفص هي مكونة من كلمتين: أمن أهذا خير أمن هو قانت، هذا المتمتع بكفره وبدنياه خير أم من هو قانت آناء الليل كلا والله لا يستوي. وفي قراءة ابن كثير وهي أيضا قراءة متواترة بتخفيف الميم: أمن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأمن هنا إذا قرأت بالتخفيف لها عدة معاني: المعنى الأول أن تكون الهمزة بمعنى النداء، يعني يا من هو قانت آناء الليل، أو تكون حرف استفهام يعني أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كمن لم يكن كذلك، أو أمن هو قانت آناء الليل كمن كفر بالله كما في الآية السابقة، هل يستوي هذا وهذا؟ والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه الآية لما تكلم عنها المفسرون ذكروا أنه قيل إنها نزلت في أبي بكر الصديق وكان عابدا قانتا، وقيل نزلت في عثمان بن عفان وهو الأشهر وكان يقوم الليل بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه، وقيل نزلت في عدد من الصحابة، بل قيل إن هذه الآية المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه هو القانت العابد لله عز وجل. ولا شك أن الصواب العموم، فيدخل فيه رسول الله، ويدخل فيه أبو بكر العابد، ويدخل فيه عثمان، ويدخل فيه ابن مسعود ومن معه من الصحابة كما ورد في سبب النزول، كل هؤلاء يدخلون، وكل من أيضا سار على طريقتهم فعبد الله وحده لا شريك له فإنه داخل في هذه الخيرية والأفضلية. طيب، هنا لاحظ معي في هذه الآية: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن يحذر، يخاف، يرجو. من خشي الله عز وجل فإن خشيته متضمنة للخوف من الله، لكن خشية مع خضوع وتطامر، لأنه عالم بالله، ولكنها أيضا متضمنة كما قال شيخ الإسلام للرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا. يعني كأنه يقول هذه الآية تحدد الوسطية: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالرجاء يستلزم الخوف، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا أحدهما لتحول الآخر إما قنوطا ويأسا، وإما أمنا من مكر الله عز وجل. فأهل العلم الذين مدحهم الله عز وجل في هذه الآية مدحهم بهذه الصفات. هذه الصفات قائمة على شيئين: أحدهما العمل بالجسم، قانت آناء الليل قائما ساجدا، فهذه هي صفة أهل العلم بالله وأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الخشية. الثانية: قلوبهم معمورة بالخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهذه عبادته، وهذا سيره وطريقه وهجرته إلى الله بالإخلاص وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة. أما قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهذا للتفريق بين من هو العالم ومن هو غير العالم. وللأسف الشديد ما من كلمة ابتذلت في العصور المتأخرة كابتذال صفة العلم، حرفت عن معانيها ووسدت إلى غير أهلها، بل إن طبقات في المجتمع نسأل الله السلامة والعافية حصروا العلم بالعلم المادي، وبالعلماء بالعلماء الماديين، وبالمخترعين، ونسوا العلم الحقيقي، وهو العلم بالله وبدينه وبما يجب له تبارك وتعالى. فابتذلت هذه الكلمة بينما هي في كتاب الله عز وجل محددة المعالم واضحة، وأن الميزان الدقيق لها هو العلم بالله، ويشمل هذا العلم جميع أنواع العلم كما سيأتي بعد قليل حين قسم شيخ الإسلام ونقل تقسيم العلماء. فإذا كان كذلك، فمن كان يعمل بعلمه ويظهر أثره على خشيته لربه وتقواه فهذا هو العالم حقا. وأما إذا كان جافا جلفا مع قلبه ومع نفسه والعياذ بالله، فهذا إنما يزيده علمه حجة عليه. فلذلك تكلم العلماء رحمهم الله تعالى ووجهوا تلاميذهم وطلابهم ووجه المسلمين إلى أن يتحول العلم إلى عمل، إلى عمل قلب، إلى تقوى لله، إلى إخلاص لله، إلى عبادة لله. لأن هذا هو معنى الإيمان، وهذا هو معنى العلم الذي ينتفع به صاحبه. فعلينا أن نعالج قساوة قلوبنا، وقد كررنا هذا أكثر من مرة، لأننا نشكو ذلك، نشكو هذه القسوة. العلم كثير لكن عمل القلب قليل. هذا العلم الكثير أين ينتقل؟ إذا انتقل إلى القلب لا يكاد يهزه، لا يكاد يحرك مشاعره، وإنما هي المعلومة تلو المعلومة. فينبغي أن يجعل الإنسان هذه المسألة بتوازن، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يجمع بين العلم وبين العمل، بين علم العقل والمعرفة بالمسائل العلمية وبين علم القلب بالله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله عز وجل هم العلماء العارفون بالله عز وجل. فمن كثر علمه قامت عليه حجة ربه، فليتق الله عز وجل في ما آتاه الله عز وجل من العلم. فنسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يلين قلوبنا وأن يرفع عنها قساوتها. نعم شيخ، نحسن الله إليكم. يعني قد يكون العامي المحافظ على الصلاة، المحافظ على الوتر أو قيام الليل، تنطبق عليه هذه الآية، ليس المراد العالم العلم الشرعي فقط. ولذلك قلنا كل من خشي الله فهو عالم، كل من خشي الله فهو عالم، وقد يكون قليل العلم ويكون أخشى لله من كثير العلم. هذه المشكلة اللي حنا نتحدث عنها. مشكلتنا أن بعض العوام عندهم من التقوى والخوف لله والبكاء، بكاء القلب وأحيانا دمع العين، ما ليس عند العالم الكبير. بينما المسألة المفروض أن تكون عكسية، المفترض أن يكون من كثر علمه قوية أعمال قلبه، خشيته وخوفه من الله عز وجل. ولهذا أحيانا كما ذكر الشيخ، أحيانا تجد من العوام من تغبطه على إيمانه ورقة قلبه وخضوعه للحق واستكانته له وتسليمه له، فتقول: سبحان الله، ما شاء الله، أوتي هذا الإنسان قلبا طيبا رقيقا مؤمنا. فإذا كان هذا يحافظ على الصلاة ويحافظ على الطاعات بعيد عن المحرمات، فهذا والله لا شك أنه دليل على أنه من الأخيار. نعم شك. قال: فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال كذا عندك سم. أي نعم أبي وقد حيان. روي وقد روي عن وقد أبي روي. أيوة. لأن الذي عندي روي عن أبي حيان التميمي، وفي إحدى النسخ التيمي، يعني فيه نسخة ونسخة. وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. في بالحاشية عندنا ذكر أبو حيان التيمي وذكر ترجمة له أنه التيمي، أنه التيمي يحيى بن سعيد، وكان المتحدثين توفي عام كذا، توفي عام 145 ما شاء الله. إذن تصحح النسخة. نعم، لأن موجودة هي في النسخة الأخرى اللي هي كما قلنا لكم النسخة الألمانية اللي. نعم حسنا. بس إذا وجدت له ترجمة أنا إن شاء الله هذا أقرب إلى أن تكون الترجمة حقيقية. نعم حسنا. وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات، ويدل عليه قوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب. هنا ما روي على به حيان التيمي دقيق. العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، يعني عالم بالله ليس مقصود به أنه لا يدري عن شيء، وإنما رجح عنده العلم بالله مع قلة علمه، كما ذكرنا قبل قليل عن بعض العوام تجده عنده تقوى لكن عنده قليل من العلم لكنه عالم بالله. والثاني عالم بأمر الله ليس عالما بالله، عالم بالأحكام وغيرها لكن ليس عالما بالله. خوفه من الله وخشيته لله عز وجل ضعيفة. والثالث من جمع بين الأمرين، عالم بأمر الله وعالم بالله. ولهذا استشهد في الحديث المشهور وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بحدودي. لأن هذا الحديث جاء في قصة الثلاثة النفر الذين عزموا على شيء من العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، وقصتهم مشهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ أخشاكم، أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. لاحظوا معي الأمرين، أخشاكم لله ومع ذلك أيش؟ أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج، أخشاكم لله وأنا أفعل هذه الأشياء، وأعلمكم بحدوده. لماذا؟ لأنه إذا تجاوز قوم أو فرد حدود الله عز وجل إما بجفاء أو بغلو كما بالنسبة لهؤلاء، فإنه الحالة هذه غلوهم خارج عن أنا أعلم بالحدود. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان له صفة الكمال في الجمع بين الصفتين، وكذا كبار أصحابه رضوان الله عليهم، وينتقل هذا الفضل إلى أمة الإسلام. فمن جمع بين الأمرين بأن يكون عالما بالله عالما بأمر الله فهذا هو الغاية. أما الحالتين السابقتين فكل منهما واضحة المعالم، عالم بالله لكن قليل العلم بأمر الله وأحكامه، والثاني عالم بأمر الله وأحكامه لكنه قليل العلم بالله. ولا نستطيع أن نوازن بين السابقين، لكن بلا شك أن الأول منهما أكثر أمنا من الآخر لقيام الحجة على الأخير، وهو العالم بأمر الله لكنه ضعيف العلم بالله عز وجل وبما يجب له. فإذا كان كذلك فليعلم أن الاستقامة الحقة إنما تكون بالجمع بين الأمرين، ويجمعهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص وهو عمل القلب، والمتابعة وهو العلم بأمر الله عز وجل وبأحكامه، وهذان هما خلاصة المسيرة بالنسبة للإنسان في هذه الحياة الدنيا. فينبغي أن نتدبر الفروق بين هذا وهذا وهذا، وإذا رأينا في نفوسنا أو في حياتنا نقصا فنحن مسؤولون عن معالجة هذا النقص. وعلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يبين هنا أن إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل الخشية من هم؟ لازم يكونون ممن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. إذن دل على تلازم أعمال القلوب مع أعمال الجوارح. ولهذا جاءت الآية في سورة إبراهيم: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن من هو المستحق أن يسكنه الله الأرض وأن ينصره؟ من هو المستحق للجنة والنجاة يوم القيامة؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن النصر في الدنيا والجنة في الآخرة والأمن في الدنيا والأمن في الآخرة إنما هو لمن خاف، ومن خاف لابد أن يؤدي الإيمان الواجب. وهذه خلاصة المسألة. انتبهتم لعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لأن عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من النقول لكنه يقف أحيانا فيقول: فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب، يستلزم فعل الواجب. إذن ترابط مسائل الإيمان، ترابط عمل القلب مع عمل الجوارح. نعم يا شيخ. ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين. قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم: إنما سموا جهالا لمعاصيهم، لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا. وإنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثر العاجل على الآجل، فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. فجعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة، وقد يقال هما متلازمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. هذه وقفة مهمة جدا هنا. الفاجر يقال عنه أنه لا يخاف الله، هذا معروف، لكن قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعملون السوء بجهالة، أشكلت هذه الآية على الكثيرين. إنما التوبة على الله، يعني يتوب الله عز وجل على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ما معناها؟ كيف يكون يعمل السوء وهو جاهل؟ ولهذا لما تكلم الزجاج نفى أن يكون أتى الإنسان بما يجهله، لأن هذا يقول لا يكون ذنبا. الإنسان لو وقع في مسألة جاهل فيها يقول: أنا والله لا أدري ما هو الحكم، هذا لا يقال عنه أنه أتى بذنب. إذن ما معنى ما جاء في سياق هذه الآية في مسألة التوبة وأن الله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لما تكلم المفسرون عن هذه الآية كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية نقل هنا عن أبي العالية وهو أيضا مروي عن قتادة وغيره قال سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وهذا أحد الأقوال في معنى قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، لأن فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها التوبة في حال الصحة، وقيل التوبة قبل معاينة ملك الموت، وقيل التوبة قبل الموت، ولا شك أن أرجحها ما نقله أبو العالية وغيره أن كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إذا من هو الجاهل هنا؟ مجاهد يقول كل عاص جاهل، جاهل حين معصيته. لاحظ معي، السدي وعطاء وقتادة والحسن قالوا سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين، لأن الإنسان لو كان لا يميز بين الصواب والخطأ فهذا غير مسؤول، لكن لأن هؤلاء عصوا الله عز وجل فسموا جهالا. كيف يسمون جهالا؟ هنا الزجاج كما نقل عنه الجوزي ونقله هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لك هذين المعنيين العظيمين، أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، عملوه مع أنه يؤدي إلى مكروه لكن جاهلوا هذا المكروه، بمعنى أنه جاهل عاقبة الذنوب والمعاصي في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر وفي الحساب وغيره، فهو يعلم أنها معصية لكنه يقارفها، وعند مقارفته لها كان يجهل آثارها وما يترتب عليها من المكروهات. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لاحظ معي، أنهم عملوها وأقدموا على فعل المعصية وهم على بصيرة بأن عاقبتها سيئة، فآثر العاجل على الآجل. فهؤلاء بماذا يسمون؟ يسمون جهالا. ليش؟ لأنهم آثروا القريب العاجل على البعيد الآجل، وهذا مشاهد. الصبي الصغير أحيانا يريد شيئا ويرغب فيه بل ويبكي من أجله مع علم أبيه إيش؟ أنه ضار، فرغبته فيه تدل على جهله، رغبته فيه وهو في هذه الآية تدل على أنه جاهل، ولذلك فلأنه صغير لا يعتب عليه أحد. فإذا جئنا إلى الوقوع في الذنوب والمعاصي فإنه الحالة هذه صاحب المعصية والعياذ بالله يأتيها ويعلم أن عاقبتها سيئة، لكن لماذا يأتيها؟ لجهله حين يؤثر عاجل قضاء الشهوة في الدنيا وحصوله عليها في الدنيا على العقوبة الآجلة، وهذا أعظم الجهل. ولهذا لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة، إما جهل بالعواقب وآثار الذنوب والمعاصي فهو قد غطى عينيه وقلبه عن تلك وانشغل بما هو فيه من شهوة فغفل عن آثاره، وإما فساد الإرادة ما هو جهل، لا، عنده علم ويعرف أن هذه معصية ثم يقترفها، إذن عنده مرض في الداخل، فساد في الإرادة. هذا الفساد في الإرادة حين يفعل هذا الفعل يصنف في أي الفئات؟ يصنف في فئات الجهال. لو كان عالما حقا، لو كان مدركا للحقيقة حقا، لما آثر هذا على ذلك. ومن هنا قال السلف رحمه الله تعالى: كل من عصى الله فقد عصى الله بجهالة. ليه؟ قال عصى. إيش معنى عصى؟ يعني فعل الفعل، انتبهوا لهذا، فعل الفعل وهنا مخالف، يعني هو عصى. تقول له أنت أطعت، يقول لك لا أنا عصيت، أنا أذنبت. طيب لماذا تقع في الذنب؟ قال لأنك جاهل، آثرت العاجلة على الآخرة، لم تعرف العواقب، غلبت شهوتك وهواك لما في قلبك من مرض ففعلت هذه المعصية. إذن هذا كله يصنف في أي شيء؟ في دائرة، في دائرة من عصى الله على جهاله. نعم يا أخي. الدنيا فهذا لا شك أنه من أثرها، لكن ليس الكلام الآن في قلة معرفته بالله، لأنه قد يكون هذا العالم بأمر الله ليس عالما بالله فضعف أعمال قلبه. لكن هل أدى هذا بالنسبة لهذا إلى المعصية؟ فهذا نوع من الجهل. ولهذا يعطينا هذا التلازم، يعطينا هذا مسألة التلازم، وأن الذي يؤثر العاجلة ويطيع الله ويبتعد عن معصية هذا هو العالم بالله حقا. فدل هذا على تلازم هذه المسائل. فإذا ضعف إيمان القلب بالنسبة لمن عنده علم، فهل أدى هذا به إلى التقصير في الواجبات؟ هل أدى به إلى الوقوع في المعاصي؟ صدق عليه ما قال الزجاج، جاهل بمعنى وإن كان عالما بالحدود والأحكام لكنه جاهل فيما يجب لله، فآثر العاجلة على الآجلة. لكن شيخ الإسلام رجح ترجيحا ثالثا. الزجاج كم أجاب؟ أجاب بجوابين، ماشي هذا؟ إما عدم العلم بالعاقبة وآثار المعاصي، أو أنه يعصي لها على بصيرة لكنه يؤثر شهواته الدنيوية على الآخرة، وهو الذي سماه شيخ الإسلام فساد الإدارة الإرادة. قال شيخ الإسلام: وقد يقال هما متلازمان، وهذا صحيح. الأمران اللذان ذكرهما الزجاج متلازمان. فإذا آثر الدنيا غفل عن إيش؟ عن العواقب والمكروهات التي تكون في الآخرة. ومثله إذا غفل عن العاقبة فمن لازمه أن يؤثر الدنيا، فيكون ما ذكره الزجاج من القولين متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. واضح يا مشايخ في هذا المثل؟ متلازمان. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما قد وصف هذا في الرد على الجهمية. هذه إشارة دقيقة شوية من شيخ الإسلام. الجهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، فمجرد المعرفة يكون معها الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فهل مجرد المعرفة المقتضية للإيمان الكامل تمنع من وقوع المعاصي؟ عند الجامعة مفروضنا لا تمنع. فإذا بينا أنها لا تمنع دل على فساد قول الجامعة، لأنه إذا ظن هؤلاء من غلاة المرجئة أن المعرفة هي الإيمان وأنه بحصولها يكون الإيمان، الحقيقي الشرعي، فيقال له: ألا يوجد من معه المعرفة ثم بعد ذلك يؤثر إيش العاجل على الآخرة فيعصي؟ فدل على فساد مذهبكم، وهذا واضح. نعم. والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله، وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله، إذ لو تم خوفه من الله لم يعص. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه، فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما، ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه. وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها، فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره، ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر، بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. هذا أيضا من غوص شيخ الإسلام ابن تيمية في دخائل النفس البشرية. كل عاص لله عز وجل فهو جاهل، كل خائف من الله لا بد أن يكون مطيعا. طيب، متى يكون جاهلا؟ إذا نقص خوفه من الله. إذا نقص خوفه من الله وقع في المعصية فعصى الله عز وجل عن جهله، كما ذكر ذلك الزجاج وغيره. ولهذا ما يقول، ماذا يقول ابن مسعود؟ كفى بخشية الله علما، مثل قوله: إنما يخشى الله من عباده. وكفى بالاغترار بالله جهلا، لأنه هو الذي يؤدي إلى التمادي والوقوع في المعاصي. نعم نعم، إلى حد الاغترار والأمن من مكر الله، هذا معنى تغليب الرجاء، إلى حد الاغترار والأمن من مكر الله. هنا شيخ الإسلام يقول لك: إذا استقر في القلب التصور الحقيقي فلا بد أن يفعل فعله ويؤدي أثره في حياته الإنسان وفي قيادة القلب للإنسان. الخوف يقتضي هروبا، والمحبة تقتضي طلبا، وتعامل الإنسان مع ربه تبارك وتعالى هو بين الخوف والرجاء. فإذا وجد الخوف الحقيقي اقتضى الهروب من معاصي الله عز وجل، والهروب مما يغضب الله تبارك وتعالى. وإذا وجد في القلب حب الله عز وجل والرجاء بما عنده اقتضى هذا المسارعة إلى طلب ما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن تبين هنا أن هذا تلازم، لكن هل يكفي هذا مجرد التصور؟ قال لك ما يكفي، هذه مشكلتنا نحن. أحيانا نتصور المعاني الإيمانية لكن لا يتحرك بها القلب، هذا مرض. هل مجرد التصور؟ قال لك لا. وشبهها بتشبيه غريب جدا، قال: مثل لو واحد، رأيت واحد خائف من واحد، يعني فلان عندك علم يقين بأنه خائف من فلان، صح ولا لا؟ هل تهرب أنت؟ ما لك فعل، ما تهرب. هل مجرد يقينك بأن فلان خائف من فلان يولد عندك هروب؟ قال لك أبدا. تصورك له لأنه ما لك علاقة. فدل هذا على أن تصور الشيء خوفا أو حبا أو نحوه بمجرده لا يولد عمل القلب. واربطوا هذا بعالم بأمر الله ليس عالما بالله، اربطوا. لدينا عالم بالأحكام وغيرها، وهذا عالم بأعمال القلوب، يتكلم عن الخوف والرجاء ويعرفه وإلى آخره ويتصوره تصورا جيدا. هل يكفي مجرد التصور مجرد المعرفة؟ قال لك لا. وأكبر دليل على ذلك أن تصور مثل هذه الأشياء موجود عند المنافقين، ومع ذلك والعياذ بالله لا تولد لهم عملا، وإنما تولد لهم قلوبا منكوسة. فتبين بهذا أن مسألة الإيمان ليست هي مجرد التصور، ليست هي مجرد معرفة القلب، ليست هي مجرد التصديق المجرد كما يقول المرجئة، وإنما مسألة الإيمان هي مسألة أعمال قلوب. هذه الأعمال القلبية إذا استقرت في القلب قادتهم إلى إيش؟ إلى الخوف من الله فابتعد عن المعاصي، وإلى حب الله فأقبل على الطاعات، قاد البدن إلى طاعة الله عز وجل. إذن أجسامنا التي تدور وتذهب وتجي، ما الذي يقودها؟ هل فتشنا عنها؟ هل فتشنا عن دويخلة القلوب التي تقودها في أقوالنا، في أفعالنا، في إراداتنا، في اهتماماتنا، في حياتنا، في أسرارنا، في علانيتنا؟ شيخ الإسلام يغوص على أن الكثيرين اقتصروا على مجرد المعرفة بهذه المسائل، وأن المعرفة بها هو العلم وهو التقوى وهو السنة وهو الطاعة وهو العبادة وهو الخيرية وهو الأفضلية وهو الفلاح وهو النجاح وهو الجنة. قيل لا، لا يكفي هذا، مجرد التصورات هذه لا تكفي، هي شرط، لأنه لا بد من العلم الحقيقي، العلم المتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يتحول هذا العلم إلى داخل القلب فيقود القلب الذي يقود الجوارح إلى الله عز وجل وإلى طاعته. فتبين بهذا أن مناقشة مسائل الإيمان ينبغي أن تكون كما عرضها شيخ الإسلام ابن تيمية، أربط بعضها ببعض. ويا أيها الدارس، يا أيها المتعلم، انتبه حتى وأنت تأخذ أو تقرأ مثل هذا الكتاب أو نقف مع هذه الدروس، يجب أن ننتبه جميعا إلى أنه ليس مجرد المعرفة بهذه المسائل والقضايا التي يحررها شيخ الإسلام ابن تيمية هي قضايا الإيمان التي يجب أن تعمر قلوبنا جميعا، لأنه قد يفوقنا واحد لم يأخذ هذه الدروس وعنده قلب خاشع لله يخشى الله عز وجل، فيكون أحسن منا. يا من ندعي أننا نطلب العلم. وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ويروى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم علمان، فعلم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده. لا يصح مرفوعا، لكن قد يكون موقوفا أو حتى مقطوعا على الحسن البصري أو غيره. هذا الأظهر أنه يكون من كلام الحسن البصري أو من حوله، ولكن المعنى صحيح. علم القلب وعلم اللسان، علم القلب هو العلم النافع، علم اللسان حجة الله على عباده. مخصوص بعلم اللسان هي المعرفة، كونك قرأت العلم، حفظت المتون، حفظت مسائل العلم إلى غيره، هذه حجة الله على عباده. لكن العلم النافع هو علم القلب. فإذا وجد العلم الصحيح الذي هو العلم اللسان المؤصل المبني على الكتاب والسنة، ثم انتقل هذا العلم إلى عمل قلب فقاد القلب إلى الأعمال الصالحات، فهذا هو الفلاح والنجاح، وهذا هو الكمال. طيب، نزيدها إيضاحا أيضا بالمثال القادم. نعم. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه، وقد يصدق أنه كلام الله، وأن الرسول حق، ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة، فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة. ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه إنه جاهل كما تقدم. هذا يؤكد المسألة السابقة، وهذا الحديث الذي في الصحيحين أعطيك كيف يكون العلم الذي في القلب والذي خارج القلب بهذه الأمثلة. الحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، والأترجة معروفة، طعمها طيب وريحها طيب. إذا مؤمن يقرأ القرآن، ما معنى مؤمن يقرأ القرآن؟ مؤمن يقرأ القرآن لسانه قارئ للقرآن وهو مؤمن، يعني قلبه مؤمن ولسانه مؤمن. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الفاكهة وهو الأترج، الريحة طيبة والطعم طيب. الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل العامي، عامي لا يحفظ إلا قليلا، قراءته للقرآن قليل، لكنه مؤمن، قال مثل التمرة طعمها طيب لكن لا ريح له. إذا جئت إلى قلب هذا الإنسان وجدته قلبا خاشعا خاضعا لله عابدا، لكن ما هي ريحة، ما نسمع منه أنه يقرأ القرآن وأنه يعلم الناس أو إلى آخره. لكن الخطير في المثالين الأخيرين، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، قال مثل الريحانة، وهذا مثال مهم بالنسبة لموضوعنا. يقرأ القرآن لكن والعياذ بالله هو منافق، ليس عنده في داخل قلبه إيمان، فقال مثل الريحانة، ريحها طيب لكن طعمها مر القاتل طعمه. فدل هذا على أي شيء؟ على أنه قد يكون عند المنافق والعياذ بالله قراءة للقرآن الكريم لكن ليس معه إيمان في الداخل، في داخل القلب. بل المنافق كما لا يخفى عليكم، أعاذنا الله وإياكم من حاله، قلبه منكوس، منكوس، ما هو فقط كافر ضال بعيد عن الحق، لا، منكوس، يعني يقرأ القرآن الذي فيه حب الله وحب الرسول والطاعات ونصر الله ونصر الرسول وبغض الكافرين، كلا، هذه يحفظها ويقرأها ويتلوها وقلبه منكوس. ما في القرآن من حب الله يبغضه الله، وما في القرآن من شرك يحبه، وما منكوس القلب والعياذ بالله. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الريحان، ريحها طيب، ريحها حلو، يقرأ هذا المنافق القرآن وريحها طيب، لكن والعياذ بالله التعمر. فدل هذا على أنه قد يوجد العلم، وهذا الذي نشكو منه، قد يوجد العلم، قد يوجد المعرفة، لكن إذا لم تتحول إلى القلب فأنت في هذه الحالة إيمانك وقلبك فيه إشكالية. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن والعياذ بالله مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريحة، ولا ريحة لها، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا لما يقول المنافق المقصود به أنه يعلن أنه من المسلمين لكن لا يقرأ القرآن والعياذ بالله، فهذا في هذه الحالة لا يظهر منه ريحة طيبة أبدا، وأيضا هو في قلبه منكوس، أعاذنا الله وإياكم. هنا شيخ الإسلام تيمية يقول: وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه، وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حق، ولا يكون مؤمنا. فهذا مثال يذكره شيخ الإسلام، وهو مثال المنافق. هو يريد شيخ الإسلام وهو يتكلم عن مسائل الإيمان أن يعطينا مثال على أنه يكون في معرفة، لكن هذه المعرفة لا تنتقل إلى القلب عملا، هذه المشكلة. فيعطيك هذا المثال الواضح المستبين أنه منافق عليم اللسان، يؤمن ويجاهر ويقول نشهد إنك رسول الله وإلى آخره، وإن يقول تسمع لقوله، ومع ذلك عنده هذا التصديق وهذا الإيمان بأن الرسول حق، ويقوله ويجاهر به، وقد يكون في داخله يصدق بذلك من الداخل، لكن لمرض في قلبه ليس عنده إيمان، بل في قلبه أعظم الكفر والعياذ بالله، لأن النفاق أسوأ من الكفر، النفاق الأكبر أسوأ من الكفر. فشيخ الإسلام يقول تصور، هو يريد أن نتصور المسألة، وإلا فأهل الإيمان بعيدون إن شاء الله عن صفات المنافقين، لكن نتكلم عن شيء مما يتعلق بمسائل الإيمان حتى لا يصيبنا شيء من الوصف، شيء من الوصف، بحيث أن يصير عندك معلومات كثيرة لك ما في تقوى ولا في خشية، ما في عمل قلب. إذن اتق الله، خف يا أخي، كما كان السلف رحمه الله يخافون على نفوسهم النفاق. ترى هو هذا المعنى، ليس النفاق الأكبر، وإنما هي معاني النفاق. ولهذا قرنها شيخ الإسلام تيمية باليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، إذن يعرفون لكن ما عندهم إيمان في القلب. إبليس وفرعون وجحدوا بها، وإبليس يعرف الله ومع ذلك هو مصدق وهو يقول وهو عارف وهو عالم بالحقيقة، لكن والعياذ بالله ليس لقلبه إيمان. إذن الخلاصة، انتبهوا معي لهذه الخلاصة المهمة جدا، العلم ما مداه؟ متى نعرف أن هذا العلم نافع أو غير نافع؟ قال لك الخلاصة: العلم له درجتان، علم ناقص وعلم تام. فالعلم الناقص هو الذي لا يؤدي إلى العمل، هو الذي لا يؤدي إلى العمل، هذا علم ناقص، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمية وبين رحمه الله تعالى أن هذا قد يوجد، وأن أفضل منه من كان عالما بالله بقلبه فيقدم عليه. النوع الثاني العلم التام. ما هو العلم التام؟ قال لك العلم التام المستلزم لمعلومه، لمعلومه، العلم التام الذي ينتقل إلى القلب فيؤدي به إلى العمل، هذا هو العلم الصحيح. ولهذا يعبر عنه أنه بأنه العلم النافع، هذا أقرب تعبير. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ بالله من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع أنواع كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، أحد أنواعه ما نحن بصدده، وهو العلم الذي لا ينتفع به صاحبه بل يتضرر به لقيام حجة الله عليه بعلمه. ضد ذلك ما هي الجهالة؟ فنقول الجهالة نوعان، جهالة بسيطة مثل العوام الذين يجهلون بعض الأحكام وقد يقعون في بعض الأخطاء، فهؤلاء معفو عنهم إذا لم يقصروا في السؤال عن الحق عند الحاجة إليه. والثاني نوع من الجهل خطير، وهو أنه يعرف الحق ثم والعياذ بالله يتجاوز ما دل عليه الحق بترك واجب أو بفعل محرم جهلا منه بعواقب أفعاله، فهذا يسمى جاهل وإن كان في الظاهر عالما بالأحكام. وهنا شيخ الإسلام تيمية حقيقة في مثل هذه المناقشات لما يقرن بين مسألة العلم ومسألة الإيمان وما يترتب عليها وعلاقة ذلك بأعمال القلوب، يعني هنا حقيقة القمة في تصور مثل هذه المسائل التي ينبغي أن نضيف إلى تصورنا بها معالجة الإشكالية الموجودة والتي شكى منها السابقون واللاهي، وهي كثرة العلم وقلة العمل، وجود العلم وضعف خشية القلب، وجود التصور لكن في جهالة، متصور أنت للدنيا وللآخرة وللذنوب وللمعاصي وللطاعات وآثار هذه وآثار تلك، عندك تصور تام. لو سألك أحد لأخبرته عن أثر الطاعات والفوز بها في الدنيا وفي الآخرة، وعن المعاصي وضررها على النفس والقلب في الدنيا وفي الآخرة. هذا التصور لابد أن ينتقل إلى عمل القلب، لأنه إذا انتقل إلى عمل القلب فزت بإذن الله عز وجل وسرت في أول الطريق في معالجة حالك وأمراض القلب. هنا ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية الآن من مسألة العلم ومسألة الإيمان ومباحثهما السابقة إلى العقل. تفضل يا شيخ. وكذلك لفظ العقل وإن كان هو في الأصل مصدر عقل يعقل عقلا، وكثير من النظار جعله من جنس العلوم، فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ولهذا قال أصحاب النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال عن المنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن فعل ما يعلم أنه يضره فمثل هذا ما له عقل، فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته، فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه. وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فأخبر أن من يخشاه يتذكر، والتذكر هنا مستلزم لعبادته. قال عند هذا هنا لفظ العقل أيضا شبيهة بمسألة العلم التي سبقت. ما معنى ما المقصود بالعقل هنا؟ الذين تكلموا عن تعريف العقل وغيره من المتكلمين والفلاسفة وحتى في كتب الأدب وفي كتب العلم والتعريفات وغيرها انتهى بهم الخلاصة إلى معنيين. المعنى الأول غريزة العقل التي يفرق فيها بين العاقل والمجنون، وهذه تترتب عليها أحكام وغيرها. والثانية العقل المكتسب، العقل المكتسب. هذا العقل المكتسب إن كان فلسفية ففي القواعد المنطقية، وإن كان كلامية ففي الأصول الكلامية، وإن كان شرعيا فالعلم المكتسب هو العلم بالأصول والدلائل الشرعية. هذا العلم المكتسب هو الذي يولد العقل، ولهذا تفاوت هؤلاء وأولئك في مسألة العقل، لكن كلهم متفقون على جزئيتين، إحداهما الجزئية الأساسية وهي التفريق بين العقل والمجنون وهذه منتهية، والثانية التفريق بين من يعمل لصالحه ولما ينفعه في الدنيا والآخرة بأنه عاقل، وأن من خالف ذلك فليس بعاقل ولو أن غريزة العقل موجودة. وبهذا تلتقي مسألة العقل مع مسألة العلم التي تحدثنا عنها، ولهذا يقول فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه، وعكسه غير العاقل. ولهذا قال أصحاب النار كما أخبر الله عنه في سورة تبارك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أو نعقل. فهل كانوا مجانين في الدنيا؟ الجواب كلا، الكل متفقون على أنهم كانوا عقلاء وقامت عليهم حجة الله عز وجل، لكن المقصود به العقل الذي يميز به بين الخير والشر، بين الخير فيتبعه والشر فيجتنبه. فهؤلاء يقولون لو كنا في الدنيا نعقل العقل الصحيح لما وقعنا في الكفر بالله عز وجل وآثرنا الحياة الفانية وأعرضنا عما جاء به رسول الله عز وجل. وكما أخبر الله في سورة الحشر في تعاون المنافقين مع اليهود فضحهم الله عز وجل بقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طبعا قيل إنها في اليهود وقيل إنها في المنافقين، وهؤلاء كلهم أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لا يعقلون. من أين؟ لا شك أن العقل هنا أن من آثر النفاق والعياذ بالله والمكر والكيد فلا شك أنه من أسخف الناس عقلا، ومثله اليهود الذين عرفوا الحق فلم يتبعوه وآثروا هواهم ودنياهم هم من أقل الناس عقولا. فيقابل هذا أن المؤمنين هم أعظم الناس عقولا وأزكاهم عقولا. فقس هذا على تفاصيل الحياة من أولها إلى آخرها. فإذا جئنا إلى المسائل التي معنا وهي مقتضيات الإيمان والخوف والرجاء بفعل الأوامر واجتناب النواهي، من هو العاقل؟ الجواب العاقل هو الذي يفعل ما أمر الله عز وجل به خوفا من الله ورغبة فيما عند الله، ويجتنب ما نهى الله عنه خوفا من الله ورغبة فيما أعطاه الله عز وجل. من خاف مقام الله عز وجل فله جنته. فدل بهذا على أن مسألة التعقل في باب الإيمان هذه المسألة موجودة، وما يقوله الجهمية أو غيرهم من الإيمان هو المعرفة أو التعقل أو حتى مقارنة، هذا كله لا قيمة له في تعريف الإيمان. وعلى ضوء هذا تظهر هذه الحقيقة المهمة جدا، أن من فعل ما يضره فليس له عقل، ومن فعل ما ينفعه فهو العاقل حقا. ميزان الخوف والرجاء هو ميزان العقل. العقل يقول لك، العقل الصحيح يقول لك أن تزن أقوالك وأفعالك من أولها إلى آخرها بميزان الخوف والرجاء في عبوديتك وخشيتك لربك تبارك وتعالى. ولهذا استشهد الشيخ بالآية ونقف عندها، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. قال هنا سيذكر من يخشى، من هو الذي يخشى؟ يتذكر. التذكر مستلزم للعبادة، فتبين بهذا أن الذي يتذكر هو العاقل، أن الذي يعبد الله هو العاقل، وأن من قصر أو أعرض فهذا لنقص في عقله. إذن الخلاصة في هذه المسائل، العلم قد يوجد العلم، فإذا لم يوجد معه عمل قلب لم ينتفع به صاحبه، بل يسمى جاهل. والعقل قد يكون معه عقل، وهذا العقل يفرق فيه في تحمل المسؤولية بينه وبين المجنون، وقد يسميه الناس عاقلا، لكن إذا لم يفعل ما ينفعه ويترك ما يضره فهو في الحقيقة ليس بعقل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين وعن الكفار في آيتين، كلاهما آية جاءت في المنافقين وآية جاءت في الكفار، لا تنسوهما، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالمنافقون لا يعقلون والكفار لا يعقلون. فإذا قال قائل ولكن أهل الغرب والمصنعون هؤلاء كبار الأذكياء، نقول نعم في دنياهم كبار الأذكياء، لكن في ميزان الأنبياء لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون لعبدوا الله وحده لا شريك. فخذ مسألة الكفر والإيمان للفرق بين العاقل وغير العاقل إلى مسائل تفصيل أعمالك يا عبد الله في اليوم والليلة. هل تصرفك هذا تصرف العقلاء أم لا؟ ما ميزان الطاعة والمعصية؟ إن كنت مسارعا للطاعات فأنت عاقل، وكلما سرعت صرت أعقل الناس، أما إن خالفت فأنت ناقص العقل، وكلما زدت زدت في نقص عقلك. أسأل الله يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى، وأن يرزقنا إيمانا خالصا وعقولا ذكية زكية منورة بالعلم والإيمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.